الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كان البنطلون ضيقا يجسم العورات ويحدد العورات فلا تصلي فيه، أقصد المرأة في البيت لا تصلي فيه. أما إذا كان سابغا، وترتدي خمارا وفوق البنطلون شيء ساتر أيضا من الخلف ومن الأمام، فالصلاة فيه جائزة، والأولى تركه، الأولى أن تصلي في جلباب سابغ، لكن إن قدر وكان السروال سابغا جدا واسعا جدا ولا يجسم العورات فلا ذلك في البيت، لكن الأولى أن تصلي في جلباب، وعليها أن ترتدي الخمار أثناء صلاتها. بارك الله فيكم.